أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك ما عشرك بقول يا سيدتني يتضبو هنا كميديا يا عشر ردي النوس علي كنا ساب سنة تفسير كقرآن ككريم كا كوي اللباتنا يدود بوكا كومي هيدا كوي صدنات بوكا باللابنال هيدا اللذي صدنات بوكا باللابنال كنا ميدا من سورة زمر هيدا اللذي يكم تنادنا واكوية جيهاي من السورة نفسها كزا سورة زمر كميدا هيدا عشرك كب اللابنال يانا جوزكي أفري اللباتنات بكا باللابنال كنا ميدا صدن كي جوز القرآن الكريم كأوكا كومي عشركي كور إيهين واكو عرير سنياي سورة زمر ومكية كلها وحدة الموضوع سنهود أنت عقيدة دا يكاد ليسا سنه درادت سورة دو إذ البائس كحيرا لما يسول أجد. قال تعالى خبيوه يرفا من أظلمه يا كقر در ربدا ممن روح يا كقر در ربدا كذب بيشيغي على الله إبوين كوركي بانكو شيغي بأن نصب إليه ما هو بريء منه وإبا بريكي هون جرين أي إبواني كالزوجة والولد والشريك والوزير والمثيل والمعين وحصلنا إبا بريكيهاي ليس كمثله شيء وهو سميع البصير قفك إبا كوركي سبانكو شاقي وحوصن هينو آني وحوصن إبا أورانكا شاقي وحوصن إبا حرمين قفك حرمات أما وحوصن إبا حللين حلالين أما وحوصن هاي كشاقي مجرى دون ذا قفك قفك كقدر بان جوابت وحاوي الله ملك قفك قفك قردر ربضا مل او اما سيكذبه بانيي بصدق رمتي عدد نبي محمد مبانيي قرآن كيبو بانيي توحيد كيبو بانيي بعث بي جزيه مبانيي انتبه بصدق نبيك قرآنك قيام ماذا قفك بانيي قفك قردر ربضا مجرى جوابت وامايا إذا واحد وقاتي أونك قفك أقوك قردر ربضاً بعد وقاتي وقفك إلى النبايا وحوصاً بهن كشيقايا وحوصاً أهن كشيقايا أما وحي ربي وصادري نبيك قرآنك حق وحي أبا شيقاي بيننا إذ قارتي جاءه وإساق أويمي مكا قفك سلاسة أما أبا دوشيس بهن كشيقاي أما رمت أباو كاني بانيي وحلو قتلق ليلة قيسو أليس موصا نعين في جهنم نار جهنم اللي يراقب هذا ما كويا لا مصوى النقاذي للكافرين حق ديدي لما لا يكون نقاذا وقفك أي قلان أقرانت جهنم ما قتل بل إني ينكو ألي ورك داي وقتلق كل كجزاء وفاقهم قفك هاي قاله حتى يهبب بانكو شاقه أما حقي وصوته جيه بانيين قدك قفك وين قالي حذاب دادك أفال مريا حذابك سجهنم قده هذا وضيا قلد أمركي لشاقه قلد اللبات أسلوبك قرآن كاي نقوم برنا قيب ميقبضنا أتريب وترغيب مرنا دادك حنيا وحال لغو تلا قالي لغو شاقه يهي لغو عبسي قالينا يو سياد وددو دا اوغل لحاتي مرددك في عانيا وددو دا لغو شاقه كل قولا دي ربي رميسي النبي رميسي احب ايه كي رميسي كو ام حيري كو بيني اوغان كو انت بيني سي اوغاني كو رمي وكو وكان والذي دادك جاء ليمد بالصدق الرؤى النبي محمد توحيد بو ليمد قرآن بو ليمد كل قال منك الرمت ليمد هو صدق به أي رمية ماشى موصول بن محذوفة هي ومن صدق به موصول كاروكو عطفان ياري والذي أحدك جاء بالصدق الرؤى ليمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم هي ومن صدق به انت الرميسي أبو بكر بهو الرأي جميع الصحابة إنه لا قدر هي والتابعين كل كان النبي قال رمت الليمد هي انت الرميسي أولئك هم المتقون لذلك النفط هذا كقاشانتي الجهنم هذا الله الشيقي كقاشانتي إيهو جهنم إسكا إلانيا الإيمان والعمل الصالح بإسكا إلانيا كل كان رمين تاي رمت الرمي بإسكا إلانيا بعد توقيهم كل كيسك دورين عن الشرك والكفر وارتكاب المعاصي يقول قال لهم يا أبل عاصي يسك إلى لي إيمان يعمل صوبان سمعي كل كاكوة سايس إلى لي كل كاكوة دنبيس إلى لي خلبي أغاني أليس في جهنم مثوى للكافرين بينكو سوغاني كوة لنيس إلى لي لينوشك لكن بلقتكو دي بينو بغاني لهم حيائيهين ما يشاءون وحيئيك أيضونا حقا وحكي الأيان عند ربهم شبه الأكتب يكوليهين وصدق الله في قوله إن المتقين في جنات ونهر حقا كتالى جنته وبيالك في مقعد صدق عند مليك مقتدر هل كاسي كتالى كلك عند ربهم يكوليهين وحيئيك أيضونا markay dhamaadaan wax ay rabaan ayaa wax dheeraado ee bayaqaan iyagayna qol loogu daraaya kama qaal azam min qail suurati qaf lahum ma yashauna fiha waladayna mazid kulkay meesha tagaan waxay rabaan baa la siinaya kulkii waxa la siiyana waladayna mazid annaga baaqtanada waxa u yaala dheeraad iyagu ayan ogay imma la aynun raad wala udun samiat ولا خطر على قلب بشر قط وصدق الله في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ذلك إن وحي ربان لسي الليلاتنا اللي قدروا أي جزاء المحسنين إحسان واتقانا ومراقبة الله إله إلا إلا ليوطا حضل ونقضون تفسير كبين حسكنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام سماشا ملك جبريل بالا أخبرني عن الإحسان إحسان محال إلى محمد سبنهم حقوف صري أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى كل كوا مراقبة الله إلى مركب مسقعد يمان كهد كوايزي كف كاقوا يرانا يا ونا كهدنا وابدنا يا أدي قد المحسن بعد نقونيسا محمد بقر كذبا تاقنتاي إن رحمة الله قريب من المحسنين كل كاسة يبوين سبحانه ما أغيه دائما وأبدا إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إذا وحل وحي محسنة إداعات إبوه إمركوا عبادة سمعين أيو إمركوا محرمات كفقان أيو لبدأ بإبدرتي أجيال أيو وحاسو لن وكاب الكوضة ذلك الجنة داس يوحى الله عيدونا أي جزاء المحسنين انت ايباودا عدا أبل قدك الله تلقى لي وحاك له الله تلقى لي ليكفر الله إلى إن أسطره عنهم محسنين مرنا متقوم بلقى عبري مرنا محسنين بلقى عبري ليكفر الله إبين قري عنهم محسنين تحقوضة أسوأ الذي كففيها القوة وحمان بدن أي عملوا عمل فلح كلك أسوأ يسيء قفك على بدا أقيم سما قفك كلا دران أسوأ وامتك وحمان بدن سيئين وامتك كوحراك وسيء من هذه أسوأ لا دافي إن سيء لا دافي من باب أولى وحد قران كرتا أسوأ قفي قران كي وحمان بدن مركي لا دافي كي حما باب أولى الله دافي أي عملوا صميه كذا ويجزيهم إنو أبا يقو أبا القدو أجرهم أبا القد كودا بأحسن الذي كانوا يعملون أبا القد كودي أره ولكن واصده وكلا حسن إيه أحسن بوكلا نقولان أحسن كأهو وناك بدن وحي سمعيه اسم تبضير بالله قدقاء إيه حسن ويسكو وناكسن قولك أبا القد كودي وحو النقضي كله أحسن وحي حسنها يا وحي حسنها وحابا القد كودي لك دقاي أحسن درجة دي أغسى الرئيسي حيابا القد كودي لك دقاي إيادنا فضلي يا عدلي قارك قولك مركي اللوت عفاي فضلي أسوأ يا سيي نبذي بوا اللوت عفاي حسن يا أحسن أحسن نمادي درجة الرئيسي يا اللوغو أبا القدي ويجزيه من رب أبا المريو أجرهم أبا القد كودا بأحسن الذي شيك الهوان أكبدا وكو أبا المريو أي كانوا في الدنيا كوايا يعملون كو سمايا هذه اللي سويدي فما عملهم عمل كودو هرال وقوسيقي والذي جاء بالصدق ومن صدق به أولئك هم المتقون وكا عمل كودو أكبدنا فمن ظلم ياكا قرد ربدا ممن روح قيسا كذب بان شاقي على الله يبوين كركي بين كوسيقي وحوسن عين كوشاقي وحوسن أوران كشاقي هو كذبا مرلبات بانيي بصدق رمتي إدقارتا جاء صدقيقا وهو إساقا أيمي أليس موصن عين في جهنم جهنم قدهدا مثوى النقادي للكافرين انت حق ديدي أي كن نقادا والذي خفك جاء ليمي بصدق رمتا والنبي محمد إيوى مندتك صدق به إساقا رميين أولئك كرمت الليمي إيكو الرميين هم إيكا أي المتقون هما تتكى قاشانتين هما إليك بيكى قاشانتين إيماني عمل صوبا لبداس قاشانك إلا تغين هما نويسك إلاليا فهم محيليين ما يشاؤون وعلى وحيدون عند ربهم شبكوا ذاكتي أيين كوليهين ذلك إن ربي أكتي وحوال بلوسيو أيانا جزاء المحسنين إنت إباو دا عدا إبا القد كيلا كاسو ليكفر الله الله إنو أسطرو عنو محقو دا أسوأ الذي كي كانو حمان بضاناي عملو سمعيان كي سيئانا بابو أولو ويجزيهم إنو ربي إياغا أبا المريو أجرهم إبا القد كيلا بأحسن الذي كي كانو واناك بدن وكو أبا المريو كانوا في الدنيا أي هنجر يعملون كو سميو أليس الله بكاف عبده ماذا هو حيب الغدي تقالوا سورة دوامك مشركين تبان نبي أكو حرزا كل كاسا يدبات النوع والبكو سمينا كل كاسا اللي هدده والله أكا جغلينا كل كاسا هاشو وعول ما الله أدون كيسا محمد أكو في الليك أدون كيسا محمد يوحى الله وحي أبعوس كذب وأكو في الليك كل كطبيعتهم والمشركين تلا هنجره في قديم زماني وحديثي وقت يهر يعدرب وحاول وحا إياك وحالله أسان وحضاها إن يكوبوا هددان يكوبوا حبسيا وإيه هذا نالك اللقاق إمانايا إيه هالك اللقاق إمانايا كل كهو طبيعت قديمة وإلى وقتك لسمين جري قال تعال خذوه يا ليس الله كبوين موصى نحن بل هو يعيو بكاف على كفلا عبده أدون كيس محمد إيه أدون كيس الرمي أولا على كفلا موصى نحن أو كفلا يعيو قلت وحل وحو بهن يعي على كفلا وحل وحو كبقاينا على كفلا قلت كل ما يهمه وحمرجيا كل ذي إلى أبا كفلا سبحانه مركز أبيري سبحانه ويخوفونك أيها الرسول الكريم وأكو بغرين قلين أيان من الذين وح بيكو عبسين أيان من دون أبك سكي ووحى مخلوقاتك كأنه يهيب إياك وحلا ومد السيئ اللو سنتاي خالقي بالله يرادي إلى هبا وحبلا لقوم وعي مخلوقي بالله وحلا مركز نمان خالقي كعبسني أوضو لني يا مخلوق ضعيفة بل لك يا بمي إنو ياهي أما جامدات أما حيوان أما وحن وحضاهاي وانظر يا نفع مدنا لهاي بل وحاك جغلينا يقول إنه كالبا أيا عرتك عدم أين أيا إنك كالقبا أيا ويخوفونك أكو عبسي قلين أيا من الذين من دونه أبوين كسوك أيكو عبسي قلين أيا تاسوا محي قلب إنه عبسي قلين وعيبا كسوك أيا إلى هنا لقى عبسا هذا نمو نوح يودن بي سياس درتين يا يبيني ومن قفك يوم من الله أبلو ميو أبو دردرا أو حلاهين وحن أباهين بانا وحلا قفل سوء ومن قفك يضلل الله أبلو ميو فما له وما أهان من هادين أحد هنونيا مجرم انت أبلو ميي أحد هنونين كرا وأبقى عندها في كرمان وصدق الله في قولي ومن يهين الله فما له من مكرم إلى قفو درجة ذاك قال إذ لم درجين كرتو وصدق الله في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قلك وحل أركوت من كعند أبي كجيران كما قال عز من قائل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وعلى أركوت جدي يعني شدي الله كعند كوايو ومن يهدي الله قفك سيبها نوريو وحق تسو فما له قفك أمسونا من مضل أحد الأمية دوني أولا هذا إسلام أرتو وفي بحن أمية لما قالوا إنك أليس الله إبوين موصناي بلا وايهي بعزيز الله دو مديسة كأذرو بانتقام أرقد شو صاحبا لمن عساه قفك وركي سديدا وخالف أمره أمر كيسة قرب مرة وأو يعيو ولا إنسالته قالت أمرك وحضر كيسة إن الخبوذية لأقلاية قلوا هي ربك لي هل أعبدو أيهم بيدي دنايين قلت أمرك اللو ويديو موحن إلى آي وحدي لي كرا وحن ولين كرا وحجمين كرا وحن ناري كرا مي أجيرا ما يورنجي قلت أسيو خل دنايين أرك ولا إن سألتهم حداد ويديس المشركين من أحد حداد ويديس خلق أمي السماوات إلى الريال والأرض لولا ليال لا يقولون حتى لك الأرى المايان قفي مايان جوابته الله بيرنا إله وين وعدك هيا إر أبوري لول أبوري مرك إلى الآن يوم عيسى الربوبية من قديم زماني وحديثي وحل عربان أبوري أما دلبان أبوري أما دلبان أبوري حبينك يا مالين كان أبوري لما أرك ليسكو مايز الرب نمد كوانا واو قلائل إلى الآن ليسكو ما هايزو قل مكا وحات إلى هذا حداد قراتين خالق الدنيا وما يسر إنو ياي أفرأيتم حديث أكتان ما وحات تدعون طوغ إيسان ويار إيسان عبود إيسان من دون الله إبوين كسوك حتى ينبور الدهور كالغيب قليم إن أرادني الله إلى هدو إلى دونه بلور رنبب قدر هدو إلى دونه أما عير نمو أما قيري أما قاجو أما أمار حتى يبقى إلى دونه هل هن سيدا اللغة أرسدار نور النسوة اللغة هوانو كلو هل هم لمورا هل هن هوانو حاجر وحي اللي تولا ما نطبع لقلقا هل هن عن حلك إذا بك جاروا الدين من يهين كاشفات ضره قروا ليسوا الله فيه كاشفات ضره قروا إلى حدب كيسي كوا فايدا يمي حتى ينابو رجوا لك غيب قلي حتى الوح ما تريكرا حتى الرب عذر كانوا أبار كانوا أولاد كانوا جليل كانوا طوفان كانوا دبايلة كانوا دات كانوا أحنا كلابان كلا سألوا من كي كلا أقدي أو أرادني حتى يهب إلى دونه برحمة النحريس حافظ هي برواقه هي النبت قليو هي خير حتى يهب إلى دوننا ما قبان كرا نعري كان خير كي يهب خلهن من يهوحن دمرك هوين كان عابود إيزان حاجة إياكي نفتو دي أي أسماء مؤنثة وبحية رجاء ألف تانيزوي منات تاو تانيزوي لا تا وتأوتاني إذا وحكا مقعد دمر له هل هن ميهن ممسكات والله ممسكات رحمته أما ممسكات رحمته إلى أن عريس ديسي كوى قبان كرا ميهن وش كاموس مركا آموس كوى الجواب قبك ملكو معارضا وايو أو سؤاشا وحكبيبا وايو وهو آموس ويس ديبا يخف إذن هذي أي جواب وايين يعني مركا محالو فلاي هذي ابن الرابينين دافنا ألينينين قلوا حاصل على حسبي الله إلا ما يغفل أنكم حسبي أحد كيغفل الله يبوينه إساق الله رونا في الرواة كلك كلمة حسبي الله كلمة قيمة بلو نبي الله إبراهيم أيها يردبك مركي لغطوري سيدوك لنبي محمد أيها يرد حسبنا الله والنعم الوكيل كلك هو كلمة قيمة بلو وفق مؤمنك عربك إن الله سيقامه الشعير كوين مال حسبي الله مركاتي رأي كتسين كارفك تاما قل حسبي الله له عليه يبوين كركي لا على غيره يتوكل حتى لا سارتين المتوكل حداد وحسك نيسي وحامي نيسي وحسكو علي نيسي إلهي عن نغضة سبحانه عز وجل عليه على الله يبوين كركي لا على غيره يتوكل حتى لا سارتين المتوكل كون حتى لا سارنا إياه إساق القفك تلا سارتا كون فينا كلك توكل بأن لوايه لبعت الله وحيلته من وحدة متوكل رسولك عليه الصلاة والسلام وحكسوا من هذا إنو يري لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا شمرت وحيبولك إذا كبعد أررت iyadoo bog laalan oo baahan oo tacbaana waxay soo noqotaa iyadoo dharay dhunta joogta tawakulkeeda runa dukaan male beer male bar male shaqo male bar sunnaal maaha waxay tahay lama arko subaxdii bay kallaada iyadoo dhargambay timaada yow tatawakaluuna calallaahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarsuqu tayru taqduu khimaasan wataruuxu bidaana قل يا قوم اعملوا قتل الله سخن عمواي والرسول كان عليه الصلاة والسلام الكفر والمعاصي لقوقا عمواي مشركين تيرا إيمانك يرمتي ديدة هيا وحا ليري قل وحاتل هذا رسول صوبانو يا قوم قرابو طولو هداد قريشتين اعملوا عمل فلا على مكانتكم سلانتين هدر شرك ديني كفر ديني إلا حقي ديدة وتأرنتين إني أنيقنا عامل سيدنا نهاي توحيدك يا إيمانك يا طاعات إذا أيام وضنا يا فسوف قدال دنبات تعلمون وقان دونتان من أحدك ويأتيه وإيمان دونه عذاب عذاب يخزيه دولي يقبون نغضي تدبسن وعبارة يالي سوء إجيه تقال كيف بدر أيام لغوك هذا تدباتن يالك قفالي نال لغوك هذا تدباتن وعلك ورعي كلك أدونك بعد عبد الله ويمي هو يحل آخر ودقي دونه على يكور كيسا عذاب على مقيم النقي كلك في الآخرة عذاب مقيم قفك كدقي دونه وفي الدنيا عذاب يخزيه إذن كابوغان دونه هذا ديدان عقلي وتوحينه أليس الله يبوين موصناي مكاف أن لكم في الأنوائي عبده أدونك سعرس كذا ويخوفونك أيها الرسول الكريم وكو عبسي كرين أيان من الذين وحضي كو عبسين أيان من دونه يبسو كذي أهالي ومن أدك نضل لله يبلو ميو فما له وما سبنان من هادين أحد هنونية ومن قفك يهدي الله يبا هنونيانا فما له وما سبنان من مضل أحد لمية أليس الله موسى يبويناه ولا هو أيهاي عزيز لك هذا أمك بانتقام أرقدش صاحبه ممن عساه وخالف أمره ولئن سألته حداد ويديس مشركين من أحدك خلق أمي السماوات إلى الريالي والأرض قل الريال فيقولون وحيدها أيان الله أبوين خلق السماوات والأرض أمي قل خلقه أحد هذا أفرأيتم إيشاك ما تدعون وعنى طول إيسان عبود إيسان منيارا إيسان من دون الله يبوين كسوك وعي ربان بحان نغدين وأنه عي ربان حكام نغدين إن أرادني الله حدي إبا إلى دونه بالنور رندب هل هن من ينكوا العبود إيسان كاشفات مره إبا بالكيسة كوا أنه إغفايدا من يهين أو أرادني حديث إبا إلى دونه بالرحمة نحريس يا برواقو هل هن من يهين ممسكات رحمتي إلى أن عريسي كوا إغا قبان كرا من يهين حتى ينلبضا مثل آين واركو ذاكو مجرو الله يغفلا قل وحاتر على حسبية أحدك يغفلا الله يبوينو كل كلمة حسبية الله كلمة مقدسة لا يقال إلا لله عز وجل وحي لمتاي عز وجل تبارك وتعالى سبحان ريالا سي لمتاي وحي لباهين الله رنكر مجرو حسبي الله الله يوفلا عليه كركيزة يتوكل حتى لسارتين المتوكلون انت وحتى لسارنا إيسا ايبونا تلسارتين أتوكل على الله من الإيمان أيوك مديهاي ويدل على ذلك قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين حتى المؤمنين دينا يبعوا سكذا حتى إذا المؤمنين هين واحد تنحس كذا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قلوا حاتر هذا رسول صوبانو يا قوم طلوا قراشي يا عربي اعملوا عمل فلا على مكانتهم على مكانتكم سدنتهم حتى يديدين على حالتكم التي أنتم عليها من الكفر والعلد إذا بلا أنتين إسكواتا انت عمل يبكى إيمان أيو اعملوا على مكانتكم سلاتين دوشيدا كوزولا إني أني أنا عامل سلانا أنكو سعونا يا فسوف قدال دنبال تعلمون أغان دندان من قفك وياتيه إيمان دونو أني إيجنك عذاب عذاب يخزي في الدنيا في الدنيا القتل والأسر والقحط أضار إيا الضفال إيا الدل أعطوكو يما داني إيا إيجنك وكلا أغان دندان وهو يحل ودني دونو عليه كركيزة عذاب عذاب مقيم النقادي في الآخرة جهنم قفك لبلا أيو فأغان دونتاو إنا أنزلنا عليك الكتاب لناس بالحق تني وغاية التشريف أما رسولك الله أماني عليه الصلاة والسلام نقول البينيي كل ذا المشركين تا منافقين تا يهودي النصار حديدنا قرآنك إلها قرآن ما أما النبي نمدي سديدنا أيال لبابئيي وكاسا نبينا عليه الصلاة والسلام قيمي سلم موجيي قال تعالى فبوحو يري إنا أنك إباء أي أنزلنا تجيني نور العظمة والكبرية إنا هي مركو إلى لأي أنزلنا جمع ماه ونور العظمة والكبرية إلى وين ديسة هي عظمة ديسة أيات المامة إيسا إنا أنك نحن رب العزة والجلال أي أنزلنا تجيني أحد كان وركيدا عليك أذيك الرسول كأكورك الكتاب كتاب كان قرآن كأقيمي قبلا أشرف أولم كدن تاي وحلو بهاي أولم عدائي أني إباة تجيي وحسانو تجيي للناس للنفع الناس يدك إني كفا إليستان وي قرآن كإنتي رميان وي برتان وي رعان وحانو شيغا أيو أي فوليان أي أنو تجيني وحانا قرآن كنت تجيني بالحق كن عد عبادة الله وحده بما شرع إلى كله إلا عابده وحي وجد يلو عابده وحلا أمان أيو إلا عسى أيو وإبا النغضو أيان نؤت جني حتى ما تتكلم النغضي تجاه القرآن قرآن كي مركز دا اللو تجيه تتكلم لبو قوصة دحاد مالي قول باني شي وقرآن كي ديدي إيا قول الرميس والرعضي لماذا بلغيش هذه قرآن كتدا ياي فمن قفك اهتدى كوانونا قرآنك فلنفسي كواني وحنونك هذه قرآنك كوانونتي الله وحمد أنترين رسول الله وحمد أنترين قرآن الله وحمد أنترين مؤمنين الله وحمد أنترين هذه النفط هذا أيهم بعد أنفعلي وضد بضد قفك الديدانة ومن ضل قفك اللمة القرآن كهانوني ويا فإنما أكلمها يضل وحلمي عليها نفتكر كذا والضلال كالقرآن كهلمي إذا تذكرت في الدنيا والآخرة عليه دشي سيحانيس وما أنت أيها الرسول الكريم ما أتيه عليهم وما ذا كركودا بوكيل وكيل كقصبة وكيل حتى ولو حلقا ويدينا أيو هذا تقف وكيل كتاي هذا وحلقا ويدية كل كهذا وحلقا ويدين ما أيو حذرنا أو وكيل كهذا كقصب أو حق وليس اللقمال كل كان حق ديني إن أتقو قصب تشغل هذا ما إن أتلا حساب تشغل هذا ما هم يسمى وحي أمضوه سمين أيا قال كان نفتي إلا قبطة إيتيه رودي لبني بوا مقاين الله إلا جيران سمدي جيران مركا واحد خيضوا النقام قرطة سلعاء قال كان قمالو سلحة كدب أو النفتة تكتو أو السماوات كتكتو أو النففيال كي كلا كدرانتو أو قعانت إيبا قشو وحن رؤيادا لو يقان أتقى سلع مركا رؤياديني ونكسناتو إيه إنا يوم ونكسناني وحي قحيران تاي قرطة النفتة دي كابا عضي أي وحي أركتين لكولانتي ما إنتي قعانت إيبا كجلتا ما سد أحد إنتي سي سعوتي أما سو سعوتي با شيطان كدرمي كلك إنتي سي سعوتي أما سو سعوتي وحي أركتين لو سهلو لكن انت ايقا انت ايبا كجيرتو وحي اركتا حواقي وحقو هو يدونا سدح بيو قيب جنتا نفساني والشيطاني والرحمن ساسا حديث هو قيب يا رسول عليه الصلاة والسلام رحماني وحا الليلة وحوان اكسن وادن كن في كره حتى تقول ريوتو الرحماني حقو وحد كبق قيسي او كوريانا يهداد اركتي أما واحد غادي نيسود ربتي أو قعانت أتقول لكتي ولكن انت أتسود يدي وحي كوكو وريقاي حتى أتفرد هذا كواركتو نفساني وي أو أتسود يدي كوشك شكاي نيسي أتقبق قيسي أقيمي ساسمال وحي سدان تاتا سدعات شيطان شيطان باينتو كويمي ألو جيفة تلاحف كوكو سمعي قبل إسلام موت بوكو كاني لن بوكو مقيقي حار يبلو كوليقي وحن نوحا سوكلا ودباتات لكولانتي شيطاني بالليجرة وضي عدوين ولانهاي قولك هردى ذيبو كفاي ديستي حتى تحر السحر إيه هو إساقا إيه هو ناقا دانكو ساعان فرددوك حميناي حتى وادو اللو سهلا مدحق ربتكو قلعي يتو توزيز سيدا الله استعمال مدى النفسانيكا إيه أول بكو ساعتين مسكحة إيه مانكا كوهيزي دانو ربح عايتا إلا مارك مدى الشيطان قادقا مركا توتوستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بن عاس بن حاد سدعك وعن روب وطف جيف كان بدل إن عادم جيفتي ما هانا كيك لو ساحو إذن أشيقين فإن الله تضرك يلمس تيئوه في عيد الرحمن قاي هو حق من أدخل ريوتي أنا مين كلليه مدى الرحمن قا ما إلا وذيب سبحانه مركا توتوستي أكو عضي وأكو موقتا وحدكو في كريسي ما ألا كتوسي كلك مركا تالا كلانتي أحب الناس إليك وشي وف علم إلي عقل إلي ألا كعبسد أبنك وجعل وشيك وحاسين أركايدة ساسر يدي اللهم مولا والتي لم تمت في منامها فيمسيك كبو حقبتا التي نفت وقضى حكومي عليها كركيدة الموت الجاري أعطي وقتي قادي لما لي وخلاها رأي نسو دين ماي إن بضم بادركتين قف جيف كل نفبحي أن سكرات إيا حانون إيا لواتو إيا دردارا إيا رفات مدنا مارين وإنتو النبات كسا حضي وحسو توصل لول فيمسي كلتي قلع عليها الموت ويرسل الأخرى عبارها دو إباهي نفتي وقتي قلنا اسمي قادي ما لو سحرين أيا سيال كنترات هذه كنا ميزاته ويرسلوا هبواتنا الأخرى نفتان كيرين لقو حكومنا وعلى صدر ايا صدر داسي جوكتما مدهيكو اكان الى اجلي مضال انت اللقاء قارو مصمم نفتان لومك عابي انت عمريك هذه كلمو ان في ذلك ارنت الله يدين شاكي لآيات تصاليها الباكو سوغا لقوم انتك ايا يقو سوغان تاك يتفكرون ما انك يا مسكالة كشقيسين ايو. ومع ذلك دادكي كشقيسين واي ارك ام اتخذوا ما وحي مشركين تياشن من دون الله ابوين كسوك اي شفعاء ياشن الشفيع وحن شفيعا يا لك ديك شفع قاضي الله سمي هذه سمي سامو أول وقبل كل شيء شفع له وحيقيني تاي الشفيع شفيع وحك شفع قاضي كل كذب شفع قاضي أعماش صالح على شفع قاضي قرآن كشفع قاضي صغير كشفع قاضي خصوصي النبي ياشي صالحين دا شفع قاضي شفع له كل كقيمي كذا كوبان وحال قف كان إباء أميني هل كان قارسيي لن يري قف جنة للربي ورضو عليك عند صوقم وإباك لحظا مالك وحا شرفا كان أما مثك كان قدك قالي إلا شفاعة قالي من سكتين قيمي من كل كأذيك مالك أدوها القمة إيسي إنات شفاعة قالي ولو شفاعة قالي إنات شفاعة قالي أخيارت إباك تيك شفاعة قالي إنه قدره تاسكو دلال أما إن لغو شفاعو قبو حاطا عيسيكتاي إلهيكو هالوقتاي إدخل لغو عيمي. طيب كل كالو شفاعة قادة أيو إياك شفاعة قادة أيو اللبا دبا شروط بإلهيه فإن يكدقوا مؤمنينيه كان وعين الله إدموه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قلتك شفاعة قادة أيو إذن يدموه بأيه ملك لو شفاعة قادة أيانا قال ما وامي توحيدك كجرا لكن قفف قري وحولنا يعني بي كجرا لكن أذيك مركات خرشيسي قلت الله يعني وحلو شفع قال يا تدوفع انت هذا وحص حقيقك كنت مقع عابد أحد لا مقع عابد شفع قال يا نبي محمد باجيرا عليه الصلاة والسلام عموما هان قرآن كشفع قال صالحين تنبياش ليري لكن هبل هبل ما شفع قادة هي انت اللغو هي هم اتخذوا وحمركا قولنا عن القولة تقلم هي هي قول ايه خرشي هي قولي هي علابتي بينا دي فانو شفع قادة هي هم اتخذوا اذا بدرها ما وحي يشان من دون الله ابوين كسوك شفعاء كواهو ارقينيو اللاك تيوك شفع قادة سؤال بلوي دي احد كدوا ايه شفع قادة لا داي وبعد انك عندي سكون جري سيئة ليسا إساك بعدين لنارو سيئة ليسا. قال تعالى إلى وحير قل كسور صوبنا وحاطر هذا أيشفعون لكم ما يدين شفاعة قال أيان ولو كانوا حدي بيهين لا يملكون كوا أنهنا شيئا وحبا وحن وحبي شفاعة قال أيان أدلاذين فحك عدو ذاكو جيلا ولا يعقلوا إن أي وحنتان حقا لي حتى يحقرن اينينا عقل يا قرى يحسبا يا لهي اموال هديه احجار يا هي قيل هديه من هديه وعن وحكولي او وحن بقرني هديه من شفع قادة قسمية كل فكرة دا اللبابي فكرة دا عقايد واتل يا ربي يقول وشاق وحكا وحقرن مايا وحاتر هذا شفع شقكم اليه ابنينك لله شفعت حسر قارة لله هو خبر مقدمة وأنا جرى مجرور الشفاعة مبتدأ مؤخرة الشفاعة لله هو لماذا قدم خبرك عقب سواين ودنبايه كان دنبايه مبتدأ لله أو جرى مجرورة وخبرة محل المرمري الشفاعة لتفيد الاختصاص والحصر كل شفاعة لو حيكوك وبنتاي أو إسكال إيبك لي إسكال ما مراي إذن كما قل وحاطر هذا لله هبوين كلمي بار لا لغيره أحد كالوركي طول الشفاعة شفاعة هبا كلمي بار توكيد بهدان الله كاني انتي اللي قمدين وعلى يري جميعا وهذه شفاعة هبا للا يري وهبا كهريس ومجرا وضلك كلاو هايو جميعا شفاعة كدقا سيقول انتاي هبا كلمي بار كلك شفاعة كلية هبا مالا يسود وحولي يار له وحولي ياي ملك السماوات شفاعة كليتهم إلى الريال حنشده والأرض نور الريال حنشده وحاكم بيسك إسكاله وحو حاله وحو نسكاله إلا ماركو إذن هذا شفاء الربطان إلا هو إيديس ناشا ساكيدي لغلي لكنا ما ملاو إذن كان قرشيه نبانتا كبح ثم كقذال إليه إلى الله يا بوين لا إلى غيري أيا ترجعون قد من ليدين نقايا توحيد كسيد أولي بايارة غف كان قلنين توحيد كأمة القادان كارو من قديم زماني وحديثي أصيد وقبنا آيات أمو حشاكي سابل لكي كل كان مشركين تلعبك لكي إلا شاكو إن ليرا إلا كليكي هل عابدو هل الرمايو هل الراحو هل توقو أو أحوال بأبل وكوابو ويجيخان آيات قرد انت إلا الله ذي ياد مودي قمون إن وضنا لك قدفت لكن مركي إلا غير كي إلا شاكو واتبالتك آيات سابقا يتبيدينا قال تعالى وإذا ذكر الله بعد الحصول وحده كله في العبادة والتوكل والإنابة والخشوع والخوف والتضرع بكله مركي اللغوشه اشمأزت وحافة ما جبت قلوب الذين كم إلا بيالكو أن لا يؤمنون الرومي بالآخرة كوان قيامها الرومي سنين كلمني ماذا أبا أيا قمون سنكون محملي كرا وإذا ذكر حدي الله شاكو الذين وعى من دونه يبقى وحكسوك يا مركي الله شاكو إذا هم يستبشرون فرحوه يلنقاقوه يهف ديقليتوه مركاو مركا صوح الله شاكو ينقا ما مسيوا انتو هم بحاولي قصا آياتك مركا يسانو كدوها الله ايان مشركين تالله شاكو ايان انقا وحانكو جرنا مركي جنال الله قوس قوسا ميا مركا مشرك ميشان ميال عباراتك القرآن كانوا عمو كل كان ممكن لقى فايدة يستوى ما كاتر تنوع عزيك وغاصدان تنوع عز الله ولا دليل على غيرهم ما الدليل على ذلك إن قرآن كله فهموا ما سكالي ما كان لقى شخيصيو إنا أنك بأنزلنا تجيني عليك هذا الرسول كاكور كاكا الكتاب القرآن للناس اللي هاي الناس ذلك الدرتي بالله تجيني وكل كان قرآن كو مدقين عرب ولا مشركين ولا غير قارة للناس بأي بيري ضد إليك أي قرآن كان لو دجي بالحق قرآن كان رمع الله جهلا وهو قرآن كشاق حقا ورسوغا وعدانا أيان كنت جيني فمن قفك يتداهنون فلنفسه أيوهنون ومن قفك ظل اللوما فإنما وعقل ما يضلوا اللوما عليها نفتكر كذا وما أنت رسول الله أمتي عليهم ذلك كركوضة بوكيل إلى علي أمتي الله يبوينا يتوفى الأنفسة نفى فيها لقبتا حين موتيا حدين نفى فيها لكل انتان والتي نفنا الله قبتا أن لم تموت ولقيريون في منامها فردادة قد هذا أيوكو قبتا فيمسيكو كل كاسو إبار ريبتا التي نفتا وقال الله إبار حكمي عليها كركيدا الموت قاري ويرسلوا وحضرا الأخرى نفتا ولقيري لحكم إلى أجل مظل انت لغا قارو مصمن لما رحابي إن في ذلك أرنتا قدية ذو حاكوسوغا لآيات تساليات لقوم تدوغوسوغا يتفكروا ما منها أم اتخذوا ووحي مشركين يشان من دون الله إبوين كسوك أي شفعاء يشان قلوا حاتر على رسول الله أولو كانوا حتى يشفعاء يهين لا يملكون كوان هنا شيئا وحبا ولا يعقلون أن انقرني شيئا وحبا ما كدق نيسان قلوا حاتر على لله يبكني جيبالي الشفاعة شفاعة يبكني جيبالي سميعا لما انت له شفاعة اونا لنسا قالي له يبكني حولي ملك السماوات إرالي الهنى شدو والأرض إرالي الهنى شدو ثم كقذل إليه إلى الله يا ترجعون بدقين ليدين نقايا وإذا قرت يكر الله إبا الله شيئا كريمي وحده كريمي هدي الله شيئا قول إلى شركك إبا الله قدايو إشمازت نفرت وعرفت وفهم جبت قلوب الذين كو الله بيالكو دان لا يؤمنون الرميزنين بالآخرة آخران رميزنين وإذا ذكر حديث الله حسو الذين وعى من دونه إبا كسوكي إذا قرت إبا ما هاني أمك إلا حسي هم إياكو يستبشرون وفرح أيانو حسك أيبا غير كي الله حسي أيكم بشاري سنة يوم قل اللهم ومكي سورة كل كورك إلا لو دايه سبحانه يقول محاطر هذا رسول الله اللهم يا الله إلهو فاطر السماوات إرليال أباها أبو رب الله والأرض وفاطر الأرض نور اليال الله أبو رب الله عالم الغيب وعقرصر يا عالم الغيب الله يقانو وشهادة وحموغد الله يقانو أحد كلامه أنت هذه الباية تحكم قرنك دونا بين عبادك هذا ما هي واقع لسان تريدك ليس لك رموة تقال جوك تأجير أنت هذه الأباء أي تحكم قرنك دونا بين عبادك هذا ما هي تحضر فيما وحي أي تكوك لابحين دونتا أي قانون نغدا فيه قديسة يختلفون كويس كدينو وحصار تجعو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاضر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إنسان لو دعيته هو يده إيه يد رسولك أيسكو داره هي سواء رورتي هذا أبكى فالحمد وليه إيه عاصيالك موقفك عليك قبضان دونا إن يكون فكري دونا كلك عذابك أي أركان إن وحا الدنيا ذا يارو دانك عانتي وظل قليو وي عذابك بدبالة أن سورة قرأينا ولو قو أن للذين كوي أوسق نادو ظلمو قردر سلي ما في الأرض للك قريسة وحاكو سقا جميع النمان ومثله إن لاقنا أي معاوتاي لفتتو به ويسكفرا لهاي من سوء العذاب عذابك حمان ديسة فإسكفر الله يوم القيامة قيامة لما لنتهد وبدأ وحاء مغدى لهم إياك من الله يبوين عقي ما وحيا لم يكونوا عين حتى سبونك وملايو وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير وبدأ لهم من الله ما لم يكون يحتسبون فليك دونتا هذا كي تنتك صد حموك ابني قف عاسي وقالوا حمكو تلقلي أدوك بعد وقفك عاسي قالك وإلا حقابه ووحسوك قف مؤمن وتوصل وسنية الكتاب وسنة هايستي كخير برجينا يي حدي مركا جزفي عن لغوه بالمريو ووحفي لي لكن قلوا يا رتانكو من دواك وما فبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون مبتدعين دو سنة ذاتك كوكاً عوائي او دوين حرانة سمايستي اي كاهو البدن اذيك اي كاسو جي اي اقرو اي ورد اي هول البدن وحوذونا وبختي اي بين اي او حدرنا قرشيستي ان اي خير هلايان حدونا ودكتين بالعدو وضلال كل بالعدو ضلالة وركي رسول كوي وكل ضلالة في النار أرموهنا اللبوي حق يا بابي فماذا بعد العق إلا الضلال كلك قفت ذالا يي وداق يا عباده يا طاعية سوجين كابد يي وخير فلا يي أولا يريوحا كودر ما ألا كودر ما الرسول باكو برا ما القرآن يحديث بعد كل شيء كلك أولياء دان يمسكت بسعون لسوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون كل كابتداع وسنة الله خلافه هذا بالو قال جنة لو ما قال قف مبتدع إقامتي سوى حاكمينها ما توبت كانوا لماذا مش لفي عيائي نالها سنو نورين عيائي هذا ترى لو ورجوك بلا يهلا كييني مايو سوى إثنكم أيا وبدا وحا أمغضى لهم إياك من الله يبوين عقي ما هو لم يكونوا أيناهين يحتسبونك وفلوا عاسق رب الله عبدالله سبحانه مركز قال إلى ذا وحنا الدنيا ذيال أما آخريا حدين لقودي بسيئين إلهي حلاب كان سقفورا الله إلى وحكو إلى ذا وحكاية البنك هذا البلي انتانو لن أولا بحيو وحكاية البنك هذا البي لا إله إلا الله محمد رسول الله انتانا الله قاد البي هو ديدي لقام بيالين كل كمان وحاس كفرته ماشا جوغ يساو وبدأ وحو مغضى لهم عاسيات سيئاتهم سيحهم أنت أي كسبوا قلب الصدين وحاقوا وحاقوا دقا بهم إياقا ما عذاب أي كانوا به عذاب كأهانجر يستهزئون خوفوا جزجزون. قل وحاتر هذا اللهم يا الله إله فاطر السماوات والأرض قل اليال يا حر اليال الله أبورو عالم الغيب والشهادة وحمغضة يا وعقصون لبدا فعليه يقانو أنت عذيك الله أحد كلمايا أيات حكومه كرنقي دونا بين عبادك أدومها قد أعضوضا فيما كيباتك كرنقي دونا كانوا أدوموا يهانجرين في الدنيا هدي جوغين فيهما قنيسة يختلفون كوا إسكو دبامرا ولو قر ثبتوا سقنادو أن للذين إن يكون إليهين ظلموا كردر صدق ما في الأرض بلك قنيسة وعقو سقن جميعا لمنت ومثل رويلا مثل ما أويتاي يفتدوا به ويسكو فران لهاي من سوء العذاب حذاب حميه فإيساك فران لهاي يوم القيامة قيامة مالين تهذا وبدأ وحاول موضى لهم مبتدعين من الله يبوين عقي ما عقاب لم يكونوا أيانين يحتسبون قوة ملايسة فبدأ لهم وحاول موضى سيئاتهم شيح من يالكي كسبوا كلبسدين وحاق وحدك بهم إياك ما عذابي كانوا هنجرين به عذابك يستهزئون هو كجاز يزول فإلى مسالسة هذا عادي بشر كود هاتقين منا لمركو دفاتة داري منا إلى حلقو عرارو حلقا مركي دفاتة دي ألا فإذانا لنكا كلا الله أردو قال تعالى فبيوحو يري فإلى مسال إنسانا فتحدو تابتو مرون دي لعانا أنك يبقون نطوغا ثم كقدا إذا خولناه حتى الإنسان كيسينو نعمة برواقو منا أنك يباحك أنك أنه كسينو قال وحوليه إنما وحك لما أوتيته وعلى إشيه نعمدا على علم أقول أنا شقيسي هو مسجع إيا مان إيا قرشو إيا خبرة أيان لها على علم أيان ليه سيئي وحال لي ربال لأن باشاكت علم لقوكو مسينين هي نعمدا لقو سيئي فتنة في ربي اختباره وقالوا امتحانا يي ولكن أكثرهم تتكين توضبدا لا يعلمون مرغا وحان لسيي إنه اختراضي قد قالها وحاك المذايري الذين كوا من قبلهم كوا الرئي قارون أي أسلها تكوروا أضلي فما أغنى مدقين عنهم حقوضا ما وحيي كانوا مهانجرين يكسبون كوا قلب صلو فأصابهم وحاكوا يوركوا لعي سيئات ما سيح من يالك أي كسبوا قلب صلو والذين وعى ظلموا قردر صلو من هؤلاء كوا المشركين كمدا سيصيبهم وعاكم العدونة سيئاتهم سيح من يالك أي كسبوا قلب صلو وما هم أهان مايان بمعجزين إلى كوا الدالك لي أهان مايان أولم يعلموا قل يقول بسهم وقا أن الله يبوين إنه يبسط في ذيو الرزق دافتا لمن بغوا في ذي يشاءوا دونه اختبارا أعلك له من أي يشكر بين أبيه نعمي ومهديه أم يطغى ويكفر إنه قوقو كبره ويغدر ابن واكو عليريا إسناء أي جزير بل إنه أرقاقه أم يصبر إنه دلغاته يعلك له في رين أي إن في ذلك أرنتا قد هذا رزقه إلا بذي أم العليريا وحاكوسه لآيات تسالي الواوين لقوم ذات يؤمنون برمين أيو فإذا قرت مثل إنسان تدو تابتو مرون بيت دعانا وانتوغا ثم كقلال إذا خولناه حتى نسينه نعمة برواقه منا حقا لك قال وعير هذا إنما وحق لما أوتيته برواقه دي وحالا يوسيه على علم أقندرته بل هي نعمة اللي يوسيه فتنة وجرم ولكن أكثرهم إذا كبرنكم لا يعلمون موغا فتنادو إن الجربت عن نعمضة قد قالها وحاك لماذا يري الذين كوا من قبلهم كوا قراشا كوريا وقالون باهولا ويري فما أغنى وحسما ترين عنهم حقوضا ما وحيي كانوا النقضين يكسبون كوا قلب صدا والذنان أنتي أدوني إقابة بكما دافعين وفاصابهم وحاكوا لعي سيئاتهم سيح من يالكي أي كسبوا قلب صدا والذين وعى ظلموا كردر صدق من هؤلاء قريش كميلة سيصيبهم وعاكد عدونا سيئاتهم شيح من يالكي أي كسبوا كلب صدق وما هم أهان مايان بمعجزين هبكوا وكبع صدق أولم يعلموا قريبا ما هو أن الله يبوين يبسطوا الرزق إن أنتظر في ذيو لمن هو في ذيو ويشاء دونه ويغضر مدنا كل عريريو إن في ذلك فلنت الله في ذيو إيا عريرينتا قد هذا هو عقوصرا لآيات تصاليات لقوم تذوقوصرا يؤمنون حق الرومين آيا والله أعلم. Thank you.